المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت. ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا الإجماع ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة أخرى. هيتكلم على الأصل الرابع. كان الأصل الأول هو الكتاب، والأصل الثاني هو السنة، والأصل الثالث هو الإجماع، والأصل الرابع دليل العقل في النفي الأصلي. هو ما قالش الاستصحاب، لأن الاستصحاب في جزء منه محل اتفاق وفي جزء منه محل خلاف. فالجزء اللي محل اتفاق هو البراءة الأصلية اللي هو قال عليه دليل العقل في النفي الأصلي. البراءة الأصلية اللي هو معناها أن الذمة بريئة من التكاليف حتى يرد الشرع بها، دي بنسميها براءة إيه؟ أصلي. أنت ما فيش تكاليف مخاطب بها إلى أن يرد الشرع بها، الذمة بريئة من التكاليف. الذمة قبل مخاطبة الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره. فأنت بيقول ده اسمه استصحاب، هنستصحب الايه الاصل، استصحاب الاصل. وكل دليل فهو كذلك، احنا بنستصحب العموم حتى يرد، وبنستصحب الملك او الملك ان انت مالك الشيء حتى يرد الايه المزيل للملك، وبنستصحب النفي لان الاصل حتى يرد المثبت، نستصحب الاصل حتى يرد ما يزيله. ولذلك في القواعد الفقهيه هتلاقي بقى في كتب الأشباه والنظائر هيبتدي يعدلك الأصل، هيقول لك الأصل في اللحوم الحرمة، يبقى نستصحب بالأصل ده لحد ما إيه يرد ما يزيل. الأصل في أضلاع التحريم أنا استصحب هذا الأصل لحد ما يرد ما إيه يزيله. الأصل في الأطعمة، الأصل في الأشياء الإباحة أنا استصحبه لحد ما يرد ما يزيله. الأصل في العبادات الإيه المنع أنا استصحبه حتى يرد ما يزيله. وكل أصل اللي هتستصحبه حتى يرد ما إيه ده اسمه استصحاب، ده استصحاب الدليل. وبه نعلم أنه عدم وجوب صلاة سادسة. استصحاب النفي الأصلي ده هو الأصل، وبالتالي الناقل عن الأصل هو من يلزمه الدليل، الناقل عن الأصل هو من يلزمه الدليل، مش المثبت للأصل هو من يلزمه الدليل. يعني محدش يجي يقول لي إيه الدليل على أن ما فيش صلاة سادسة، هقول له انت اللي تقول لي ان ايه الدليل على ان ايه في صلاه سادسه، لان الاصل ان ما فيش. ف مش دايما الاصل هيبقى الايه النفي. وعشان كده عندنا مساله الاصوليين بيقولوها، هل هل الدليل يلزم المثبت ام النافي؟ خلاف ما بين الاصوليين، الراجح ان الدليل يلزم الناقل عن الاصل. والله كان الاصل هو الاثبات، يبقى الناقل عن الاثبات يلزمه الايه الدليل، زي لو كان الاصل هو الملك فالناقل عن الاصل يلزمه الدليل، ولو كان الدليل هو النفي فالناقل عن الاصل يلزمه الايه الدليل. ممكن يكون الاصل هو النفي اللي هو نفي ايجاب صوم غير رمضان، فيبقى الناقل عن هذا الاصل يلزمه الايه الدليل. تمام. فده معنى استصحاب الاصل اللي هو الاستصحاب او بنسميه البراءة الأصلية. النوع الثاني، في نوع ثاني بيسموه استصحاب، يبقى احنا عندنا البراءة الأصلية واستصحاب مقتضى الدليل حتى ما يرد ما يغيره، ماشي. والنوع الثالث استصحاب الإجماع، مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين. ممكن واحد يجي يقول إيه، إحنا دلوقتي عندنا خلاف في من كان يصلي بالتيمم فرأى الماء في أثناء الإيه الصلاة، هل صلاته تبطل ولا لا تبطل؟ فراح يقول الاصل ان هي لا تبطل استصحابا للايه للاجماع. الدليل ما الدليل على ان هذا اصل؟ بمعنى ما المستند على انه اصل؟ عندنا حاجتين، البراءه الاصليه الدليل فيها دليل العقل، عشان كده سماه نفي العقل. البراءة الأصلية إن أنت غير مخاطب بشيء اللي هو لحد ما يرد خطاب الشرع، يعني أنت لم تخاطب بشيء، فالأصل اللي هو أنت لم تخاطب بحاجة خالص، فأنت غير مخاطب، يعني ما فيش تكاليف، فده مش محتاج دليل لأنه ده هو الأصل. طيب الأصل في اللحوم الحكم، أنا جاي له هو. يبقى أنا قلت عندي البراءة الأصلية وعندي إصحاب استصحاب مقتضل إيه؟ الدليل حتى ما يرد ما يغيره. الأصل في اللحوم الحرمة دي محتاجة دليل، محتاجة دليل، وعشان كده قلت لك دي مش هتلاقيها هنا، هتلاقيها في كتب القواعد الإيه؟ الفقهية. الأصل في الأبضاع، الأصل في اللحوم الحرمة، حرمت الأبضاع، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يبقى الأصل في اللحوم الحرمة حديث إرسال الكلب، قال له إن هو انت لا تدري ايهما قتل كلبك ام كلب غيرك، او حديث وقوعه في الماء لا تدري هل سهمك اللي قتله ولا الماء اللي هي قتل، فجعل عدم معرفته بالقاتل عله لايه للمنع، فيقبل اصل في اللحوم كده الايه الحرمه لحد ما تتاكد من الايه من الاباحه. فاحنا عندنا الاصل يا اما براءه اصليه، البراءه الاصليه دي مش محتاجه دليل لأن الآراء الأصلية دي معناها أن أنت ما لم تخاطب بدليل لسه، لم تخاطب بدليل إيه لسه، عشان كده عرفها بأن هي الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. يبقى الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف دي مش محتاجة دليل، عشان كده سماه إيه دليل العقل في النفي الأصلي. ما مش مخاطب بحاجة، ما حدش طلب مني حاجة، هو اللي هيطلب مني بدا ناقل عن الإيه عن النفي الأصلي اللي هو البراءة الأصلية. طيب في غير البراءة الأصلية الأصل هيبقى ثابت بدليل، وده أنا بسميه النوع الثاني، ما ثبت إيه بدليل فيستمر حتى يرد ما إيه ما يغيره. استصحاب الإجماع بقى، أن أنا واحد يقول والله إحنا متفقين أن الراجل ده تيمم ودخل يصلي فصلاته صحيحة، فيبقى ده إحنا هنستصحب الإجماع على صحة صلاته، إحنا كنا مجمعين على صحة صلاته وهنستصحب هذا الإجماع لحد ما يرد ما يغيره. فيقول إحنا عندنا إجماع على صحة إيه صلاتي، لا إحنا ما عندناش إيه، فهنستصحب هذا الإجماع. يقول له لا، هو الإجماع ده هو بعد ما رأى الماء ما ينفعش نستصحبه، لأن بقى عندنا خلاف في هذه الإيه المسألة، ما ينفعش تستصحب حكم الإجماع إلى محل الإيه إلى محل الخلاف، إنما عايز إلى ما بعد محل الخلاف، يعني عايز تقول صلاته صحيحة إلى حين رؤية الماء ماشي، إنما بعد رؤية الماء والله بعد رؤية الماء ما ينفعش تحتج عليا بالإجماع السابق عن رؤية على رؤية الإيه الماء، وعشان كده الجمهور على عدم جواز هذا الإيه الاحتجاج. بيقول لنا دي كده الأربع أصول التي لا خلاف فيها، الكتاب السنة الإجماع الإيه دليل العقل في النفي الأصلي اللي هو البراءة الأصلية. هو كده ماشي على ترتيبة مختلفة عن الترتيبة اللي جمهور الأصوليين بيمشي عليها، ان هو يحط الايه القياس ماشي، هو عشان شايف ان البراءة الأصلية ليست محل خلاف فحط الأربعة، حطها خلاها الرابعة اللي هي محل ايه اتفاق، وقال لنا في أربعة تانيين اختلف في أصول الأربعة الأخرى. الأربعة التانيين شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح، الأربعة دول قال لنا دول محل خلاف. وبعد ما اتكلم كده عن أربعة محل اتفاق وأربعة محل خلاف، قال يتفرع عنهم القياس، ونبتدي يتكلم عن الايه القياس. شرع من قبلنا الدنيا فيه بسيطة وسهلة، ليه؟ نقرا شرع من قبلنا الاول وبعد نشوف الكلام فيه. بيقول لنا شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في احدى الروايتين اختارها التميمي، وهو قول بعض الحنفيه وبعض الشافعيه، والاخرى لا وهو قول الاكثريه. شرع من قبلنا الذي هو محل للخلاف وشرع من قبلنا، المنقول في شرعنا، المسكوت عنه. يعني ايه؟ يعني ما تتخيلش ولا يجي في ذهنك ابدا ان المراد بشرع من قبلنا ان انت هتروح تبص في كتب من سبقنا وتشوفهم وتقول ده ايه مشروع ليهم فيبقى مشروع لنا. لا خالص، دي كتب حرفت ما نعرفش فيها الصح من الباطل. فاقصاها قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، اللي هي الكلام عن حكم الايه الاسرائيليين، وهذا محل اتفاق بين الاصوليين. اذا المراد بشرع من قبلنا، شرع من قبلنا المنقول في شرعنا. طيب المنقول شرع من قبلنا، المنقول في شرعنا على قسمين، مسكوت عنه او غير مسكوت عنه. اللي غير مسكوت عنه ده يا اما بين حكمه بالموافقة أو بين حكمه بالمخالفة، فخلاص بين حكمه بالموافقة يبقى خلص، بالمخالفة يبقى خلص برضو. إنما ذكر وسكت عنه، لا تقلنا موافقين له ولا مخالفين له، هو ده محل الخلاف بين العلماء. الخلاف يكاد يكون لفظي، يكاد يكون لفظي، يكاد يكون لفظي لأن لا أثر له في الفروع. طيب الخلاف ايه بقى؟ عندنا روايتين في المذهب. الرواية الاولى بتقول شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. شرع من قبلنا شرع لنا، ده اللي هو المسكوت عنه المذكور في شرعنا، شرع لنا الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. طيب ودي رواية عندنا عند الحنابلة. الرواية الثانية إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على خلاف إيه؟ ذلك. عندي قولين، روايتين في المذهب. الرواية الأولانية بتقول شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. التانيين بيقولوا العكس، بيقولوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. المسكوت عنه مفيش تصريح بان هو احنا موافقين لهم او مخالفين لهم، بس ممكن يبقى يعني في الايه مفيش تصريح، ممكن يبقى في دليل اخر بعيد. انما الشرع من قبلنا المذكور ان احنا ده شرع لينا، فده واضح في ان هو شرعنا، او المذكور ان هو ليس شرع لنا فده واضح ان هو مش شرعنا، ده خلاص خارج عن محل النزاع لانه واضح حكمه. لكن انا بستثني عشان القرائن، بستثني عشان الايه القرائن. هديك مثال قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح ايه قصص. في الايه اي اشاره تدل على ان ده شرع لنا؟ طيب ده من المسكوت ايه عنه، صح كده؟ انت مش مقتنع من المسكوت عنه عشان حديث الرباعي. بس في حديث الرباعي ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينكر على أنس بن النضر، بيقول له يا أنس كتاب الله القصاص، فكأنه بيحدثه عن أمر معلوم مش لسه بينشئ حجة مستقلة، بيستدل بالآية مباشرة. نقول اللي بيقوله ليس شرعا لنا، بيقوله واضحة عندنا، الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة وإيه، فهو شرعي لنا ليه؟ هو مش شرعي، خلاص. اللي بيقولوا شرع لينا يقولوا هو شرع لنا الا اذا ورد نسخ لي. الحديث بتاع الربيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كتاب الله القصص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحتج عليه بنص الايه، مش النبي صلى الله عليه وسلم احنا فهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الايه دي كانت بمجردها حجه على مين؟ سيدنا انس. اللي غير مسكوت عنه يعني الايه فيها ما يدل على الموافقه او المخالفه، مثلا في ايه نحن اولى بموسى منه فصامه وامر الناس بايه بس، ففي موافقه لهم اهو، الدليل نفسه واضح ان في نص الآية او في نص الدليل مذكور ان هو ده موافق لهم او مخالف لهم، لكن الحكم وهو مذكور مفهوش إشارة إلى أن إحنا مطلوب مننا أن إحنا نوافقهم أو نخالفهم. آية القصاص ربنا بيحكي عن أهل الكتاب بس في حديث الصيام ربنا ذكر عن أهل الكتاب أنهم كانوا يصوموا وإحنا كتب علينا الصيام كما كتب على من قبلنا. في حديث عشرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أهل الكتاب كانوا بيصوموا فصاموا وأمر الناس بالصيام ويبقى كان أوجب عليهم وإحنا إيه أوجبه علينا اتباعا له. فأنا قصدي أن الدليل نفسه اللي نقل الشرع ده نقل موافقتنا لهم أو نقل مخالفتنا لهم، الدليل نفسه مش دليل تاني. فالدليل نفسه لو ما نقلش بقى يبقى الأصل فيه إيه؟ إنه شرع لينا ولا لأ؟ حديث الرابع يدل على إن الأصل هو شرع لينا بدليل إن الآية ما ذكرتش إن إحنا مطلوب مننا إن إحنا نبقى زيهم، ربنا قال وكتبنا عليهم فيها بس. ولما أنس بن النضر كانش عايز القصاص النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال له كتاب الله القصاص، ده كتاب ربنا بيقول القصاص. كأن المتبادر من الآية اللي المفروض سيدنا النضر يفهمه واللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحتج عليه بأن كتاب ربنا بيقول إن إحنا لازم قصاص. طب كتاب ربنا كان بيقول لمين؟ يبقى إحنا مخاطبين بالكلام ده. وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة. على فكرة وقول الأكثرين اتقالت في الاثنين في الروايتين، يعني ما اتقالت في الرواية دي واتقالت في الرواية، هو هنا قالها في الرواية الثانية بس. وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة تقدم على القياس وتخص العموم، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية، ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب، وقيل الخلفاء الأربعة وقيل أبو بكر وعمر، فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. قول الصحابي الحنابلة عندهم في المسألة دي كلام غريب شوية ومحتاجين نفصل الدنيا فيها شوية. الحنابلة عندهم قول الصحابي عشان نفصص الكلام إذا انتشر ولم يعلم له مخالف دي مسألة، وقول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف دي مسألة، وقول الصحابي إذا علم له مخالف دي مسألة، وقول الصحابي إذا خالف القياس دي مسألة. يبقى أنا عندي كم مسألة؟ أربعة. هو هنا دخلهم في بعض فإيه؟ لازم نفصصهم من بعض. الأولانية قول الصحابي إذا لم يعلم إذا انتشر ولم يعلم له إيه؟ الثانية إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف. يبقى الفرق بينهم في الإيه؟ الثالثة إذا علم له مخالف. الرابعة إذا خالف القياس. هقول خلاصتهم بس وبعد كده لو حابين أقول لكم الأقوال ممكن أقولها. خلاصتهم كالآتي: قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف يبدأ إجماع إيه؟ سكوتي. إجماع سكوتي يجري عليه ما يجري على الإجماع الإيه؟ السكوتي. خلصنا دي كده؟ والأكثر على هذا، أكثر الأصوليين على هذا. طيب إذا لم ينتشر لكن لم يعلم له مخالف برضو على الراجح هو هيبقى إجماع سكوتي، لكن عندي كتير من الأصوليين هيقولوا حجة وليس بإجماع. حجة وليس بإجماع كانت يعني كلام غريب شوية وهوجهه دلوقتي. طيب الاثنين كده دول إجماع إيه؟ طيب منطقي ما دام اجماع سكوتي يقدم على القياس ولا لا؟ يقدم على القياس، ما طبيعي الاجماع مقدم على الايه؟ طيب اذا قول صحابي خالفه صحابي اخر يبقى ليس قول احدهما حجه على الايه؟ طيب قول الصحابي اذا خالف القياس، يقولون قول الصحابي اذا خالف القياس يقدم عليه. طب يقدم عليه في كل الأحوال؟ قالوا آه، سواء كان إجماعا سكوتيا أم لا، يعني حتى لو خالفه غيره من الصحابة يقولوا حتى لو خالفه غيره من الصحابة. قال لك إشمعنى؟ يقولوا ما هو أصل لما خالف القياس يبقى دليل على أنه لم يخالفه إلا لتوقيف عنده، فيصير قوله حجة لإيه؟ لذلك. فيخلي قوله حجة مقدم على القياس حتى وإن خالفه صحابي إيه؟ آخر. طب إحنا هنقبل في أنه مقدم على القياس إذا خالف الإجماع لإيه؟ إذا كان إجماعا سكوتيا، لكن بمناسبة إيه لما يخالف غيره من الصحابة يبقى قوله حجة مقدم على القياس؟ طب ما ناخد قول الصحابي اللي موافق للقياس، يعني إيش ما ناخد قول الصحابي المخالف للقياس؟ يقول لا، أخد قول الصحابي المخالف للقياس علشان هو أكيد لما قال قول مخالف للقياس يبقى هو كان عنده توقيف يخليه يخالف القياس. طب ما في احتمال تاني ان هو كان يراه موافقا لقياس اخر، يعني اشمعنى يعني ان هو كده لازم يكون الاحتمال الوحيد ان هو موافق للقياس؟ طب ما ممكن يراه موافقا لقياس اخر. وبعدين انا لو عندي الصحابة مختلفين وواحد موافق للقياس وواحد مخالف للقياس، ايهما اولى؟ اخذ بقول الموافق للقياس ولا اخذ بقول المخالف وادور له على توجيه؟ ولذلك القول بتقديم قول الصحابي الذي ليس بإجماع على القياس هو من مفردات الحنابلة، في المفردات الأصولية للحنابلة، الحنابلة بس يقولوا بالإيه؟ بالكلام ده. قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف هينطبق عليه اللي ينطبق على الإجماع السكوتي اللي هو القول يكون في مسألة من مسائل التكليف وأن تمضي مهلة النظر وأن لا يظهر من الساكتين ما يدل على الرضا أو ما يدل على الإيه؟ الكراهة. طيب اختلفوا على ثلاث أقوال، أنه إجماع فيكون إيه؟ حجة. قال به الحنابلة وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية ونقله البرماوي عن الشافعي واختاره الأمدي والسبع. طبعا إجماع إيه؟ سكوتي. طب قطعي ولا ظني؟ الاغلب هيقول ظني، والسمعاني والحنفيه بيقولوا حجه قطعيه، واحنا فهمنا هنفرق ازاي بين الحجه القطعيه والايه والظنيه والاستدلال والكلام ده. طيب القول الثاني ان هو اجماع وحجه بس مع شروط. بصوا بقى، مع شروط دي هي كلها من ابواب القرائن. انا لخصت لك الكلام وقلت لك قرائن. القرائن بقى الجويني قال ان يكون فيما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه. السمعاني نقل عن بعض الشافعية أن يكون في شيء يفوت تداركه. أبو إسحاق المروزي قال أن يكون من حاك. الرازي قال أن يكون فيما تعم به البلو. ابن أبي هريرة قال أن يكون من غير الحاك. وفي شروط تانية برضه. كل واحد بيحاول يشوف القرائن اللي يرى أنها ترقى إلى أنه يكون حب إجماع. القول الثاني ان هو حجة لكن ليس بإيه؟ بإجماع. يعني ده قول مشهور للشافعية السكي، تجدين السكي بيقول النظر مضطرب في ذلك. وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني؟ النظر مضطرب في ذلك، وذكر لكل احتمال ما يرجحه. هقول لك معلومة بقى أنا طلعت عيني عشان أعرفها أو عشان أوصل لها. أحياناً لما بيقصدوا يقولوا إجماع يبقوا يقصدوا الإجماع القطعي، فلما يقول حجة وليس بإجماع يبقى الإجماع يبقى يقصد إن هو مش إجماع قطعي، يبقى يقصد إن هو مش إجماع إيه؟ هو مش معناها إن هو بيقول إن هو هو بعضهم يطلق الإجماع على الإجماع القطعي بس، فالظن ما بيقولش عليه إجماع. هنجيب الكلام ده منين؟ من عبارة السكي دي. بيقول هل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع أو أنه ما بيقول أنه ليس بإجماع أو أنه ليس بإجماع قطعي بل إيه؟ يعني بيقول يعني نفي الإجماع ده الكلام فيه مضطرب، يعني يقصد هل هو حاجة غير الإجماع ولا يقصد أنه هو إجماع إيه؟ ظني. السمعاني بيقول الإمساك عن القول في الحادثة من الممسك يحتمل أن يكون ذلك للارتياب في النظر والاستدلال، فلم يجوز أن يجعل اعتقادا للساكت إلا أنه مع ذلك حجة، لأن الفقهاء في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر من الصحابة إذا لم يظهر مخالف منهم، فدل على أنهم اعتقدوه حجة. طيب حجة إيه بقى؟ ما تركبش غير أن هي إجماع ظني، وإن بعض الأصوليين وده الواضح جدا إن هم بيطلقوا الإجماع على الإيه؟ وعشان كده يقولوا واضحة جدا في اللي يقول ممكن الإجماع إيه؟ كافر، لأنه كده يطلق الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. واضحة أكتر في اللي يتكلم في الإجماع على أحكام الإجماع الصريح، ويجي في الآخر خالص يوم قايل لنا بقى إيه؟ إذا قال بعض المبتدئين قولا مش عارف إيه، فده إحنا هنسميه إجماع إيه؟ سكوتي. فده معناه إن كل ما ذكره من أحكام متعلقة بالإجماع مش متعلقة بالإجماع الإيه؟ السكوتي. قول الثالث أنه ليس بحجة ولا إجماع. طيب ده الخلاف في الإيه؟ إذا انتشر. طيب إذا لم ينتشر يبقى اللي كانوا بيقولوا أنه ليس بإجماع خلاص في دي هيقولوا طبعا ليس بإجماع أكيد، صح كده؟ واللي بيقولوا برضو حجة وليس بإجماع أكيد هنا هيقولوا ليس إيه؟ بإجماع. القول الأولاني أنه هو حجة يقدم على القياس، وده قال به أكثر الحنابلة. طيب ليه يا جماعة؟ قالوا ما هو يا توقيف يا اجتهاد، فإن كان توقيفا وجب اتباعه، وإن كان اجتهادا فاجتهاده أولى من اجتهاد غيره. يبقى هنا كأنهم بيقولوا أن قول الصحابي حجة إيه؟ بمجرد. طيب القول الثاني أنه ليس بحجة فيقدم القياس عليه. الراجح طبعا أن هو حجة لكن من قبيل الإجماع إيه؟ السكوتي، مش من قبيل أنه حجة بمجرد. الحاجة الثالثة بقى إن هو إذا اختلفوا على قولين فخلاص، إحنا عندنا الكل بيقول إنهم إذا اختلفوا على قولين فليس قول أحدهما بأولى من قول الإيه؟ الآخر. إذا خالف القياس بقى، لو قول الصحابي قلنا إن هو إجماع فخلاص ما عندناش مشكلة لأن الإجماع مقدم على القياس، لكن قول الصحابي الذي ليس محلا للإجماع هنقدمه على القياس ولا مش هنقدمه؟ الحنابلة يقولوا حجة مقدمة على القياس. أنا قلت إنه من مفرداتهم، بس هو لا، بعض الأصوليين اختاروا يقولوا حجة على الصحابي الآخر. إذا حصل خلاف بين الصحابة فهو حجة على الصحابي الآخر، بل ويعارض به الخبر المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بإيه؟ بمنزلته. ده كلام فعلا عجيب يعني. القول الثاني أنه ليس بحجة والقياس مقدم عليه، وده طبعا قول الإيه؟ الجمهور، وهو الإيه؟ الراجح. والعبرة ليست بموافقة للقياس ولا مخالفة. أنا دلوقتي الصحابة اختلفوا على قولين، لو أنا هرجح بالموافقة أو المخالفة فقول الصحابي الذي وافق القياس أولى من قول الصحابي الذي خالف إيه؟ القياس. انفرد الحنابلة في مسائل بسبب أن هم قالوا بحجية قول الصحابي فيما خالف القياس واختلف الإيه؟ الصحابة. منها صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال لغيم أو قتم. طبعا المسألة إيه؟ مشهورة وعارفينها. الحنابلة قالوا يجب صومه احتياطا بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه، ده معتمد مذهب الإيه؟ الحنابلة. استدلال الحنابلة كان بتفسير ابن عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غمي عليكم فاقدروا له. كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. وعليه فسروا القول فاقدروا له أي ضيقوا له، وهو أن يجعل شعبان 29 يوما، وحملوا النهي عن صوم يوم الشك بحال الصحة. واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا رمضان لصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وبحديث صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية فقال كله، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عاصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ده كل بقى الأحاديث من ذي كده هتلاقي مبنى الخلاف فيها على أنهم ما خدوا بتفسير الصحابي المخالف للقياس، وقدموه على تفسير الصحابي الموافق للايه للقياس، يقولوا ما دام هو مخالف للقياس يبقى اكيد عنده مستند للقول اللي هو بيقوله، وبالتالي يقدموه على قول الصحابي الموافق للقياس، ويقدموه كمان على يعارضوا به الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلصنا كده الكلام عن قول الصحابي.